curador, clemente, e diga a salat sobre o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assim você abriu as portas e você usou as mais belas palavras para entrar no du'a com Allah azza wa jalla. Entre alguns du'a que nós escolhemos, um que diz: o Allah, nosso Criador, aceite de nós a nossa adoração. Certamente você é o que escuta tudo e que sabe tudo. E perdoe-nos as nossas falhas. Certamente você é o perdoador, o misericordioso. Isso é quando você termina alguma adoração. Você está lendo o Corão, você está fazendo alguma adoração boa, você faça esse du'a. Que Allah aceite e que Allah perdoe. Aceite a sua adoração e perdoe eventuais falhas naquela adoração. Um outro também importantíssimo, que o du'a do Sayyidina Yunus, é o du'a da necessidade. Você diz: não há divindade além de ti, Allah, subhanak, certamente eu fui injusto comigo mesmo. Esse é o du'a que alivia. Um outro bem parecido com ele: não há divindade além de ti, Allah, eu fui injusto também. Quer dizer, tão próximos dois um do outro. أيضا من هذه الأدعية العظيمة المباركة آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. من أول هنا الدعاء، ولكن إذا قرأت الآيتين فهذا أفضل: غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر يعني المشقة، الأمم السابقة كان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليهم بأشياء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا يعني في الذنوب، الأمور اللي بيننا وبينك، حقوق الله سبحانه وتعالى. واغفر لنا يعني لا تفضحنا على الناس. ممكن الواحد يسامح لكن يفضح، فالمطلوب ان ربنا يعفو ويغفر، يعفو ما يعاقبناش، ويغفر يعني لا يفضحنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا في المستقبل، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الايتين: إنهما نزلتا من كنز تحت العرش. وحينما نزلتا وقرأهما، أو حينما يقرأهما العبد، يقول الله عز وجل: قد فعلت، يعني استجبت. فعلينا أن نتعلم هذا الدعاء وهاتين الآيتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال زي ما ذكرنا قبل ذلك: من قرأهما في ليلة كفتا. كفاية عليك، كفاية عليك في الليلة أنك تقرأ هاتين الآيتين. Uma outra súplica também importantíssima, e essa acredito que todos deveríamos decorar, é os dois versículos finais da Surah Al-Baqarah. Ele se ali: آمن الرسول، até o final dela: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Essa parte que abrange esses dois, são dois versículos. Ela está falando da crença, da entrega para Allah Azza wa Jalla. Está dizendo que: ó Allah, você é o nosso protetor, nos faça vencedores contra os nossos inimigos, perdoe as nossas falhas entre nós e ti, Allah, não escandalize, não torne as nossas falhas públicas para os outros, tenha misericórdia de nós no futuro, não sobrecarregue a gente mais do que a gente possa suportar. Quer dizer, todo ele é um dom muito bonito, muito belo, abrangente de palavras realmente grandes, e deveríamos todos decorar. É muito recitado. Se for decorar, isso aqui não vai levar muito tempo. Está no final de Surah Al-Baqarah. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: esses dois versículos desceram de um tesouro debaixo do trono de Allah azza wa jalla. Você tem que imaginar tudo isso, um presente que você está ganhando debaixo do trono de Allah azza wa jalla. E o mensageiro Salsandar disse: quem ler esses dois versículos antes de dormir serão suficientes para ele, quer dizer, suficiente como proteção para ele. أيضا من أدعيات القرآن الجامعة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب عليها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أروع وأجمع هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هي حسنة الدنيا؟ البعض يقول الزوجة الصالحة، لا، حسنة الدنيا كل شيء حسن للعبد في الدنيا: الزوجة الصالحة، الولد الصالح، الصحة، المال، الرزق، حب الناس، راحة البال، كل شيء حسن في الدنيا. أنت تدعو الله عز وجل وتقول آتنا في الدنيا حسنة. بس المرأة الصالحة هي تهديد بها من أفضل حسنات الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله مثل المرأة الصالحة. صحيح. وفي الآخرة حسنة معروفة طبعا. حسنة الآخرة الجنة بما فيها، وقنا عذاب النار. تمام. طيب، مننا ونتكلم عن الزوجة والأولاد، في دعاء آخر يتعلق بالأولاد والزوجة خاصة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني